الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في هذه الليالي المباركة من هذا الشهر المبارك الكريم، في هذه المجالس الطيبة المباركة، نعيش في رحاب أسماء الله جل جلاله، طالبين وسائلين من ربنا جل جلاله أن يرزقنا نورها وأن يرزقنا اليقين عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا البارحة مع اسم عظيم من أسماء الله وهو الخالق، وفيه ذكر قوله جل جلاله في خواتيم سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق الخالق، ثم ذكر بعده البارئ، ثم ذكر بعد البارئ المصور. وهذا التناسق في ذكر هذه الأسماء ليس عبثا أيها الأحبة في الله، أن يذكر الله جل جلاله الخالق ثم يذكر اسمه البارئ ثم المصور. قد يتوهم البعض للوهلة الأولى أن اسم الخالق هو نفس اسم البارئ هو نفس اسم المصور، وهذا ليس بصحيح. وإن كان بينهما وجه شبأ، وإن كان بينهما وجه اشتراك، ولكن الخالق أي المقدر الذي قدر، ثم يأتي اسم البارئ ليبين لنا حقيقة الخلق، قدر فخلق، التقدير الأول هو الخالق، ثم خلق أي برأ، فالبارئ هو الذي يخلق بعد ما قدر، لأن الله جل جلاله لا يخلق شيئا إلا بقدر، فهو القائل جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والسورة التي يسن لنا أن نقرأها في كل صلاة وتر، ويسن لنا أن نقرأها في كثير من الأحيان، سورة الأعلى، افتتحها الله جل جلاله بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فالله جل جلاله قدر، ثم بعدما قدر خلق. والله جل جلاله سمى نفسه البارئ، ولهذا الاسم أكثر من معنى. المعنى الأول: البارئ من برئ، أي خلص من المرض، أي خلص من العيب، أي خلص من النقص. فالله جل جلاله هو عن نفسه كامل لا يعتريه نقص، وخلقه كذلك. وابحث في خلق الله، في عنا يا أخواني في الله بالاختراعات الدنيوية ما يسمى بالتجديد، ما يسمى باللغة الأجنبية الأبديت، يعني كل سنة أو كل شهر أو شهرين يكتشفون عيبا من العيوب، فعنده بعد سنة تجديد، متابعة للعيوب ومتابعة للأخطاء وتجديد، لأن اختراع الإنسان يشوبه نقص أو عيب. أما خلق الله، اكتشفنا بيوم من الأيام أنه طلع مكان العيون خطأ، أنه طلع مكان الآذان خطأ، أنه طلع مكان الأنف خطأ، أنه طلع تقسيم اللسان مع الأسنان مع الشفتان خطأ، أنه طلعت مفاصل اليدان مكانها خطأ، ومفاصل الأقدام والركب مكانها خطأ. فالله يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالنظر كما قلنا البارحة والتأمل والتفكر بالخلق يزيد يقينك على الله جل جلاله. لذلك سئل أعرابي كيف آمن بالملك العلي جل جلاله، فقال كلمات أخواني بمنتهى البساطة، بمنتهى العقلانية، لأن الإيمان بالله جل جلاله تدل عليه الفطرة. فشو قال لهم؟ قال البعرة، أعزكم الله، البعرة اللي بتخرجها الغنمي، قال البعرة تدل على البعير، إذا بشوف بعرة في الأرض فأقول بعير مر من هنا، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، إذا بشوف دعسات في مكان ما فأقول هنا مر من أحد وسار، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العزيز القدير؟ وبيجي البعض بده يتكبر على الله ويدعي أنه شيء وأن البشر شيء. لذلك عندما جاء رجل ليتكبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظم قديم بال، فضربه بيده فصار ترابا، فنفخه في الهواء فطار. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، عم يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ وين العظم؟ وين الإنسان راح؟ اتفتت، صار فتات، طار مع الهواء، شي بالبر وشي بالبحر، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إن الله تعالى سيميتك ثم يبعثك ثم يكبك على وجهك في نار جهنم. فأنزل الله جل جلاله قوله في أواخر سورة ياسين التي يحفظها كثير من أبناء المسلمين، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نسيت أصلك؟ نسيت أنك من نطفة؟ نسيت أن البارئ برأك وخلقك من نطفة فكبرت وفكرت، صرت بدك تخاصم وتجادل. قال وضرب لنا مثلا، وجاي تضرب مثال، ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها، قل له يا رسول الله وقل للأمة من بعده إلى قيام الساعة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا هو الخالق، هذا هو البارئ جل جلاله. عشان هيك رجل من بني إسرائيل خبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مرة عندما أسرف على نفسه في المعاصي جمع أولاده عند الموت وقال يا أولادي إذا مت فحرقوني ثم بعدما تحرقوني اضربوني ثم ذروني في البر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. بتدقوني بعد ما تحرقوني وصير فحم وبترموني بالبر والبحر، ليش يا أبتي بدنا نعمل هيك؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فيقول صلى الله عليه وسلم فعندما كانت يوم القيامة، عندما تكون يوم القيامة، يقول الله تعالى للبحر، شوف عظمة ربنا يا إخوان، شوف الخالق، شوف البارئ، يقول ربنا للبحر يا بحر اجمع ما فيك، قديش مات بالبحر يا إخواني، يا بر اجمع ما فيك، فتجتمع النسمات وتجتمع الذرات لتتشكل أمام رب البريات جل جلاله، ثم يكون كما كان الخلق بين يدي الرحمن جل جلاله. يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، ثم يقول له البارئ كن فيكون واقفا بين يديه. قال له عبدي ما الذي دفعك على هذا؟ قال ربي خوفي منك، قال عبدي بخوفك مني غفرت لك. اللهم اغفر لنا وارزقنا يقينا عظيما على خلق الله جل جلاله الخالق، على اسم الله الخالق البارئ المصور، إنه ولي ذلك والقادر عليه.